علي يدخل معاه الطاي وفي يده ياخد ايداني افتح له احضاني وفي يده ياخد ايداني افتح له احضاني افتح له احضاني وفي الليل راح الغسال حير في عيني السؤال وفي الليل راح الغسال حير في عيني السؤال اصاحب الموال وانده مع المجاريح أصاحب الموال وانده مع المجاريح انده وجود آه والله وغلابة اللي راح وترموا في الهوى لم ليهم طب ولا دوى يابا عالمجاريح مجاريح بيعشق الغية ما كنتش اشبع كلام ولا ملاغية ايام ما كان لي حمام بيعشق الغية ما كنتش اشبع كلام ولا ملاغية ايامها كنت ابتسم كان لي هوا وغية ايامها كنت ابتسم كان لي هوا وغية وكنت احب الهوا والشمس والمية انا كنت احب الهوا والشمس والمية طار الحمام سابني في عز المنام وفي الليلة طار الحمام سابني في عز المنام قبل ما رد السلام كان راح في قلب الريح قبل ما رد السلام كان راح في قلب الريح سابني أقول آه والله وغلابة اللي راحوا واترموا في الهوى لم ليهم طب ولا دوى يابا عالمجاريح مجاريح لك دول ونعيد عالمجاريح مجاريح لك ده يا ما حبينا وقمنا وحبينا حكينا ومشينا وهدينا دفينا في ايدينا ومشينا وهدينا دفينا في ايدينا وسايبين السايبة حنون عليك ما بقول واحلف بايه السيدة حيهن عليك ما بكون واحلف بإيه إن الحبيب بكرة جاي رايق ووشه مليح إن الحبيب بكرة جاي رايق ووشه مليح بيقول لأ سيبك سيبك من كل ولا دواء يابا ده المشاريع